حديث الصد يصبد عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه كسي عبد الله كري زيد أنصاري خديجة رازبت أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أف قوزن ده برانك بغنبري صلاة خدي ليبن چه قوزن ده بو آن چه مشكلة بو چه بو ده حلوه بزانه چه سؤال بو چه سؤال بو كتيت مجيدة ده جابوه بزانه أبابو قد الرجل الذي يخيل إليه أو ظلام أو تيتا سره زراوي وصل تيتا بيش جاوبتوي أنه يجد الشيء في الصلاة يتشتكي نفيج داد بين أشيفة يبيرس نفيج بين أشيفة تشتكي جدار كده تخييلة هزرك وصانا يقينا نظانت مسوغير نظانت أشيفة تشتكي وصات شيبو بجعيدات شيء فقال پیغمبر صلاة خود السبب نقول لا ينفتل أو لا ينصرف راوي بشكه هذه كوبي غنبري قلت يا صلاة خد السلب لا ينفتل أن قلت يا لا ينصرف معنى وجه أبي بل أن وجه خنه هيلت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى إكس وان هردو تشتا هيداد بتلك أن قل بنجك ببت أن بهنك السحبت يعني يقينا مسو قرب الظانت تشتكي دركت يهندي مسو قرب الظانت يقينا نظانت بل أن وجه خنه هيلت.